أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، فهذا هو اللقاء الأخير في سلسلة النبأ العظيم، وأسأل الله تعالى أن يجعله ختام مسك، لا سيما ونحن في وقت ترفع فيه الأعمال إلى الله جل وعلا في شهر شعبان. فأسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم هذه السلسلة التي طالت معنا قرابة السنة، فهي قد بدأت تقريبا منذ أو بعد رمضان الماضي، وها هو رمضان على الأبواب، ومنذ سنة ونحن سائرون إلى الله جل وعلا. فنسأل الله تعالى ألا يضيع إيماننا وألا يضيع تعبنا. اللهم إنك وعدت ووعدك الحق، وما كان الله ليضيع إيمانكم. اللهم تقبل صبرنا على طاعتك، وتقبل طاعتنا، وارزقنا الإخلاص والصدق، إنك نعم المولى ونعم النصير. هذه نهاية السلسلة، وكل شيء له نهاية، كما في الأثر: كل آت قريب، كل آت قريب. وشاء الله جل وعلا أيها الكرام، شاء الله جل وعلا أن تكون لقاءات الكلام عن النار ثلاثة، وأن يكون الكلام عن الجنة في ست لقاءات. كانت النية أن يكون الكلام عن النار في لقاءين، والكلام عن الجنة في ثلاثة، لكن شاء الله جل وعلا أن يكون الكلام عن الجنة ضعف الكلام عن النار. ولعل هذا أن يعظم جانب الرجاء في قلوبنا، فإن آيات الرجاء والترغيب في القرآن ضعف آيات الخوف والترهيب، وهذا فضل الله جل وعلا، فرحمته سبقت غضبه. فاللهم ارحمنا وإياكم برحمته. هذا هو اللقاء السادس، هو حسن الختام في الكلام عن نعيم الجنة. لقيت بكم في الكلام عن الجنة على باب الجنة، ثم أخذ وصف الجنة منا لقاءين، ثم كلمتكم عن أصحاب الجنة، ثم اللقاء السابق هؤلاء تراهم في الجنة أو من تترى في الجنة، وهذا هو اللقاء الأخير عن النعيم الذي ستنعم به في الجنة، عن النعيم الذي سيكرمك الله جل وعلا به في الجنة. ابتداء، الله جل وعلا يهيئ أهل الجنة تهيئة خاصة، رجالها ونساءها، لكي يحسوا بالنعيم أكثر من غيرهم. الله جل وعلا ينشئ أهل الجنة الرجال والنساء نشأة خاصة، فأنت تسمع فعلا قول الله جل وعلا إنا أنشأناهن إنشاء، هذا في من؟ في نساء أهل الجنة، أنشأه الله جل وعلا إنشاء خاصا، فهي بكر في كل مرة يجامعها فيها زوجها، هذا إنشاء خاص. وكذلك أنشأ الله جل وعلا الرجال إنشاء خاصا لتزداد سعادتهم وليزداد إحساسهم بالنعمة والفضل، وهذا كرم الله جل وعلا. فأهل الجنة خلقهم الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في مسند الإمام أحمد ورواه الترمذي من حديث معاذ وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة جردا مردا أبناء 33 كأنهم مكحلون. خلقهم الله جل وعلا خلقا لا يتغير، لو عاش في الجنة 1,000,000 سنة هو 33 سنة في تمام القوة، في تمام القوة، في تمام الجمال، في تمام الشباب، فلا يهرمون أبدا. يدخل أهل الجنة جردا، جردا أي بدون لحية، ده رجل لا تخرج له لحية، هذه إرادة الله عز وجل. جردا مردا أي بيضا، الأمرد والأبيض، جردا مردا كأنهم مكحلون. هو معطش كح، لا ده فطرته كده، هو معطش كح، ده هو جميل، خلق وجل على جميلا. قال تعالى في آية جميلة جدا تعرف في وجوههم نظرة، أول ما تشوف دول تحس إن ده راجل مرفه، عارف لما تلاقي واحد نازل من العربية المكيفة موديل 2010 ولا حاجة ونازل من الفيلا المكيفة ويدوب ما بيمشيش من الأرض الحذاء عز كلام من تحت متلمع لأنه أصلا ما بيدوس على التراب، من مكت السيارة لاستقبال رسمي وعمره ما اشتال بيده شنطة، حتى لو جاي من سفر بيدخل على قاعة الاستقبال الرسمي وكبار الزوار بيستلون الشرط، هو مستكي حاجة. لو انت شفت الراجل لو جيت تسلم عليه من نعومة ايده وبياض وش ما بتعرفش الشمس، اول ما تشوفه تحس انه موفى، تحس انه ملحم، ليه؟ باين عليه اهل الجنة بمجرد ان تراهم تقول ده دول ناس في غاية النعيم، تعرف في وجوههم من غير ما تسلم ولا تقعد معاه ولا تركب السيارة المكيفة بتاعته ولا تقعد في القصر، لا لا لا، مجرد بس ما تشوفهم من بعيد جاي تعرف في وجوههم نظرة النعيم. خلقهم الله جل وعلا خلقا خاصا لإتمام إحساسه بنعيم الجنة لأهل الجنة، أبناء 33 كأنهم مكحلون. خلقهم الله جل وعلا على صورة أبيه آدم، على صورة أبي آدم، وآدم الذي خلقه الله جل وعلا بيديه، خلاص كفاية لما آدم ربنا خلقه بيديه وانت تكون زيه، خلاص كأن الله خلقك بيديه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه أكبر صورة يا أخوان، هذه أكبر صورة وأحسن هذه أكمل صورة وأحسن صورة وأتم صورة وأجمل صورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة خلق الله عز وجل آدم على صورته طوله 60 ذراعا في السماء. إذ المتر كم ذراع؟ حد يعرف؟ ها؟ الذراع ده 60 سنتي؟ كتير يا شيخ. المتر فيه كم ذراع؟ ذراعين ونص تقريبا يعني، ذراعين ونص، يبقى 60 ذراع على 2.5 يطلع كام؟ طب خسر ايه؟ الشرطين حساب ولا ايه؟ تقريبا صح 24. طيب 24 على 3 او على 88 يطلع لك كام؟ حوالي 19، يعني انت طولك في الجنة 10 ادوار، عمارة 10 ادوار طولك في الجنة كده. ليه؟ عشان تتمتع زيادة. ربنا خلق ادم كده، طولك في الجنة 60 جراح، حوالي مثلا قول 25 متر، اقسم على 2.8 طول ارتفاع الدور، يطلع لك حوالي 10 ادوار تقريبا، يعني اقل ولا حاجة بسيط. يعني انت طولك في الجنة برج عمارة 10 ادوار حتى يزداد النعيم لك، وهذا من فضل الله جل وعلا عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله عز وجل آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعده. ينقص ينقص إنه يلغت لما حل الوقت بعد كده يبقى الله أعلم. لكن في الجنة على صورة الخلقة الأولى الكاملة التي خلقها الله جل وعلا الإنسان في أحسن تقويم، وهي صورة أبينا آدم. هؤلاء يدخلون الجنة، خلقهم الله جل وعلا خلقا خاصا لا في بصق. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن أبي هريرة: لا يبصقون ولا يمتخطون ولا يتغوطون. كما سألت لك الآن، أمال لما الأكل كل اللي بياكلوه دوت اللي هتسمع عنه النهاردة الليلة دي هيودوه فين الأكل ده؟ على روح هتشوفها الوقت قدام الناس. هذا كله من إعداد الخلق الظاهري لهذا الإنسان ليزداد نعيمه. أما الخلق الباطني كذلك، خلق القلوب، قلوب صافية، أهل الجنة كده قلوبهم على قلب رجل واحد، قلوبهم على قلب رجل واحد زي بعض، لا غل ولا حقد ولا حسد ولا كدر، نفوس صافية، نفوس صافية. يعني هو لو ممكن واحد أغنى إنسان في الدنيا وساكن في فيلا وراكب سيارات بس مهموم يحس بالنعيم؟ لا، لابد الأول من القلوب تكون نظيفة صافية. عشان كده قبل ما يخش الجنة يصفي الله جل وعلا ما في قلوبهم على قنطرة بين الجنة والنار، حتى إذا دخلوا الجنة حمدوا الله قائلين: وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة لفضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة في صفة أول زمرة يدخلون الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلوبهم، وفي رواية أخلاقهم، قلوبهم وفي رواية أخلاقهم، على خلق أو على قلب رجل واحد على صورة أبيه آدم 60 ذراعا في السماء. قلوبهم زي بعض، قلوبهم كلها نظيفة وصافية زي بعض، كلهم زي بعض، لا يحمل أحد غلا لأحد أبدا. وأنشأهم الله جل وعلا إنسان خاصة، لا يهرمون لا يكبرون وكذلك لا يموتون. مش واحد مثلا هيزود العيار شوية تقف على بالك زور يتخلق، لا، مفيش واحد هيسرق في شربة عسل ولا هيغمى عليه من شربة خمر، لا، ولا يموتون أبدا، يتنعمون دائما. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، وحديث رواه أبو نعيم بالحلية وبياقيه من حديث جابر بن عبد الله وحديث عبد الله بن أبي أوفى، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نوم أهل الجنة، عن إيه؟ النوم بس، هي نوم الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: النوم أخو الموت، النوم أخو الموت، ولا ينام أهل الجنة، وفي رواية: ولا يموت أهل الجنة. يعني زي ما إن النوم موت صغرى، مفيش لا نوم ولا موت في الجنة، نعيم بس، نعيم دائم فضلا من الله جل وعلا، يتمتعون فقط لا شغل له إلا التمتع، مشغول بالمتعة، مشغول بالأكل والشرب، مشغول بالتزوج بالنساء، مشغول بالفسح، مشغول برؤية النعيم، مشغول بكل نعيم في الجنة، هو مشغول. إن أصحاب الجنة اليوم فيه في شغل، في شغل، مشغول إيه؟ وراك إيه؟ لا، وراك متعة بس. اللي نادي سهران مع النبي عليه الصلاة والسلام وبكره بزور ربنا سبحانه وتعالى، وبعد كده عندي زياره مع حوريه مستنياني في خيمه في مكان كذا، وبعد بكره عندي لقاء مع سيدنا ابراهيم على نهر البارك اللي عباب الجنه، وكمان ثلاث ايام عندي لقاء مع سيدنا موسى. مشغول مشغول بالمتعه في الجنه، بس فضلا من الله جل وعلا وكرم. دنيا تبان دنيا ايه لما تشوف نعيم في الدنيا؟ افتقر الجنة. لما تشوف نعيم في الدنيا ما تقولش انا عاوز من ده، لا، افتقر الجنة. وما في الجنة لا مقارنة بينه وبين نعيم الدنيا، لكن ربنا حط لك بعض نعيم في الدنيا بس عشان تعيش الجنة. اما نعيم الجنة فنعيم باق ابدا، نعيم الدنيا زائف زائل زائف زائل، اما نعيم الجنة فنعيم حقيقي باق حقيقي باق ولا مقارنة. لكن هو بس عشان تعيش، لما تلاقي متعة في الدنيا عينك كده تطيف بامرأة جميلة ما تقولش عاوز من ده، لا، عندك يا رب عندك يا رب. لما تلاقي في الجنة قصر حلو وجميل وعلى الكورنيش ما تقولش انا عاوز مين ده، قول لا عندك يا رب. ده بس صورة بس بدونه. لما تلاقي منجاية حلوة كده ومليانة بلحامة كده وطعمها مسكر وجميل، انا مش بقول حرام انك تقول الكلام ده، مفيش مانع تتمتع بنعيم الدنيا، لكن انا بقول لك علق قلبك بالنعيم اللي في الجنة بقى. فما في الجنة مما في الدنيا، او ما في الدنيا مما في الجنة الا الاسماء، كما قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى وأتوا به متشابها. في الجنة قصر، لا اوعى تكون فاكر زي قصر الدنيا، لا. في الجنة تفاحة تاكله، بس اوعى تكون فاكر زي تفاح الدنيا ابو بذر وابو قشر وبكيماويات لا. في الجنة تمر، بس اوعى تكون فاكر زي تمر الدنيا ينشف لك وممكن تلاقي يدود ولا يسوس ولا فيه قشر ولا فيه نوى، لا لا لا، ده حاجة تانية. ما في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، أما المسميات فبينها من التفاوت ما لا يعلمه إلا الله. فلما تشوف نعيم في الدنيا صور نفسك بنعيم الجنة، وربنا علمك كده. أول ما تلاقي الدنيا قدامك حط قدامك الجنة على طول، يبقى مقارنة يبقى الجنة ترجع. شوف كده، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، عشان ما تتعلقش هنا بقى، قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة. في الدنيا في نساء هناك في أزواج، بس مش زي الدنيا، لا، مطهرة، لا، كما تذكر الآن، وأزواج مطهرة ورضوان من الله، ده أعلى حاجة، والله بصير بالعباد. أول ما تلاقي الدنيا حط الآخرة، تعرف إن الدنيا ولا حاجة، الآخرة تنسفها. فلمسلم الإمام أحمد ورواه أصحاب السنن من حديث المستورد ابن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك هذه المقارنة بين الدنيا والآخرة لترجع الآخرة في كفك إن كنت عاقلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده، أو الله ما الدنيا في الآخرة ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم، بصي كده، إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذا في اليم فلينظر بما يرجع. حط طبعا ده في المحيط، طبع السدارة في المحيط، سفيان عمل كده احد اولى الحديث، حط طبعا السدارة في المحيط، قلت الله خد ايه من المحيط، هو الدنيا والذي بقي من المحيط هذا والاخرة، وهذا للتقريب فقط، ده للتقريب بس، انما الاخرة مفيش ميزان اصبر طرف الدنيا قدامه. ولو قرأت الآيات المذكورة في القرآن عن الدنيا تجد أمامها آية عن الآخرة وعن الجنة لنعلق الله قلبك هناك بدل هنا. يعني كلمة الدنيا وردت في القرآن تقريبا فيما أذكر 115 مرة، كلمة الآخرة وردت في القرآن 115 مرة. زيادة عشان تعمل إيه؟ الا لما تيجي السيره دي تحط دماغك الثاني على طول وترجح في كفه في قلبك كفه الاخره. قال تعالى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير لكم وما الحياه الدنيا الا لعب ولهو وللدار الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولهو وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هو ده ربنا حط لك دي قدامي عشان ترجح في قلبك إن كنت عاقلا كفة الآخرة. كفاية من الآخرة دائمة والدنيا زائلة كفاية أكلها دائم وظلها وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. بعض السلف يقول والله لو صولحت على ترك الدنيا بعنبة في الجنة لا وافقت. لو قالوا لي سيب الدنيا وتاخد لك عنباية في الجنة وافقت. عنباية جنب النبي، عنباية وانت بتتفرج على ربنا، عنباية وانت بتاكلها وانت مش جعان ولا عطشان. ان لك ان لا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظما فيها ولا تضحى. عنباية وانت خالد معاها، عنباية تاكلها تطلع واحده ثانيه مكانها. حاول تفكر كده. لو صولحت، يعني ربنا قال لي صلحت على ان اخذ عنبة في الجنة وان اترك الدنيا لوافقت. فما بالكم والاخرة باقية عظيمة والدنيا حقيرة دنيئة زائلة فارية. فكن عاقلا اخي حبيب واعلم بان نعيم الجنة افضل. عشان تعرف بس نعيم الجنة، انا لسه ما كلمتش عن نعيم الجنة، ده انا بس المقدمة بدخلك عشان تعرف بس قدر النعيم بس. انما هقولك عشان تعرف، عارف عارف الحبل ده السلك ده واخد قد ايه من الدنيا؟ اهو السلك ده واخد قد ايه من الدنيا ولا حاجه. الحبل ده لو انت عندك حته قده في الجنه احسن من الدنيا بعماراتها بترولها بذهبها بعربياتها ببلالها بكل حاجه. حته قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابي هريره موضع سوط احدكم في الجنه حته الارض اللي عليها الحبل بتاعك اللي في الجنه. موضع سوط احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيه. مش من الارض، مش من الارض، مش بتكلم عن الارض، ومش بتكلم عن الارض دلوقتي بس، ده انا بتكلم عن الارض من يوم ربنا خلقها الى ان يرثها. ومش الارض، لا ده الدنيا، يعني الكواكب والنجوم والافلاك والمجرات والكويكبات كل ده قط جزء واحد في الجنه بحجم موضع صوتك خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. وفي روايه ايضا في هذا الحديث ولقاب قوس احدكم من الجنه خير مما طلعت عليه الشمس. خلق الله جل وعلا خلقا خاصا، الرجل في الجنه والمراه في الجنه يخلقه الله خلقا خاصا. ليه؟ ليحس بالنعيم، حس بالنعيم. المراه النبي عشان بيقول في صحيح البخاري من حديث انس عشان تعرف المراه الخلق الجديد الخاص بتاعها، قال لو ان امراه من اهل الجنه طلعت الى اهل الارض. يعني ايه؟ بصت بس. لو ان امرأة من اهل الجنة اطلعت، انا خايف تروح البيت تبص لها لا وانتم سألتم النساء هناك. اي والله، لو ان امرأة من اهل الجنة اطلعت الى اهل الارض لاضاءت ما بينهما ولا ملأتهما ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. ده خلق خاص، العطر ثابت فيها مش محتاج تتعطر. النور طالع من وشها، النور طالع من وشها مش محتاج انت نور خلاص. هي خلق خاص. طب والرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد من حديث سعد بن وقاص وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا من أهل الجنة اطلع بصره فبدا سواره مش وشه لا حته الاسوره الساعه اللي لابسها في ايده لو ان رجل من اهل الجنه اطلع فبدا سواره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجم لو طلعت الشمس تشوف النجوم ابدا الشمس هو كده لو اسوارتك طلعت في الدنيا الشمس ما تظهرش ده خلق خاص ده اعداد خاص ده نعيم عظيم من العظيم جل جلاله الجنة لا كدر فيها ولا لغو فيها ولا تأثيم لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما أعطاك الله جل وعلا كل نعيم وانت في قصر في الجنة كده قاعد في وسط القصور انزل لك في بستان من ضمن البساتين حديقة كده قدام القصر انزل وقعد وابدأ بقى بص كده على الأغصان اللي فوقك الجنة عالية قوي الجنة عالية قوي قاعد تحت شجرة زي ما اتكلمت في الوصف الجنة قاعد تحت شجرة الساق ذهب والأغصان ذهب والثمار بتتلألأ وال انا عاوز تعيش الجو والطيور بتطير وسط الاغصان بتغرد ايه الجمال ده وتحت نص ايه بقى تفاحه فوق كده ولا بنجايه ولا رمانايه ولا حاجه انت ما تعرفهاش الجنه عاليه قوي الشجره في الجنه عاليه جدا يا مين يجيب لي دي هتجيب حته لؤايه من اللي في الارض اللي جنبك وتمشي لا ما تقلقش ولا معاك بندقية رش عشان تصطاد طير اللي بيطير وسط البتاع ده وما تجيبش وكن نظرك على قدك لا لا لا مفيش كلام ده بمجرد انك تتمنى بمجرد انك تشتهي تنزلك وممكن تقول لك كلي بحلال كلي الله والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصف طير الجنة لأبي بكر الصديق قال أبو بكر يا رسول الله الطير الجميل ده اللي بيطير ده ان كانت لناعمه الطير ده ناعم قال النبي صلى الله عليه وسلم اكلها انعم منها مفيش نعم ده انت اجمل منها واحسن منها وخلي بالك زي ما قلنا من الاول انت هتاكل بدون جوع وهتشرب بدون عطش وهتلبس بدون حاجه للثياب امال بتاكل ليه تفصح لا نعيم ولذ بتشرب ليه دوران لا نعيم ولذ بس ان لك ان لا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تطعم انت قاعد في ظل الشجره شايف ايه وفاكهه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون الفاكهه تنزل لك التفاحايه لغايه بقك انت نايم على السرير كده ما تعدلش نفسك لا هي تنزل لك وانت نايم على بقك او الله تنزل لك وانت نايم على بقك البراء بن عازب قال كده كما قال رضي الله عنه في تفسير قول الله جل وعلا فهو في جنة عالية قطوفها الجنة عالية لكن القطوف فين قطوفها دارية قال البراء بن عازب يتناول الثمرة وهو نائم ما يقومش تنزل غنائي قال عبد الله بن عباس في تفسير قوله تعالى ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلة يعني تنزل نزل لغاية عندك قال عبد الله بن عباس إذا هم أن يتناول من ثمارها شيئا تدلت له حتى يتناول ما يريد تنزل لك تغدى ما يقول انت عاوزه ولو انت مش عاوز تمد ايدك تلاقي الولدان المخلدون جاري فضل يا سيدي وممكن تاكلك بايدها اللي الحريات تاكلك بايدها لو ما تعيش ايدك لو انت عاوز براحتك اللي انت عاوزه انت عارف لو خدت بس عنباية اللي نزلتك تاكلها يا دوب تاخدها تحطها بقك، وهتكون فاكر عنباية زي العنباية بتاعتنا عاوز احطها في الميكروسكوب دي. لا لا خالص، لا ده عنب جديد، عنب نوع خاص. النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا، هقول لك الحاجة دلوقتي، خدت العنباية يا دوب خدتها هتحطها بقك تطلع مكان العنباية عنباية لون تاني وطعم تاني وريح تاني اجمل من الاولى. هذا دي كمان يا دوب تاكلها. واحدة ثالثة اجمل واحسن واطيب واعظم و... ده عنباية واحدة بتخلص. هو كده اكلوها دائم دائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند ابن احمد ومستدرك الحاكم من حديث جابر بن عبد الله، وصح حديث الشيخ الالباني في صلاه الخسوف. صلاه النبي الخسوف ان شاء الله يمكن السبت القادم يكون في صلاه خسوف ان شاء الله، يعني متوقعين كده يكون في السبت القادم صلاه خسوف، فاصبروا معانا. فالنبي عبد الله بيصلي الخسوف وهو بيصلي مجد يعمل كده، عاوز يمسك حاجه تناول شيئا وشوية ورجع وعمل كده دفع شيئا، سألوه بعد الصلاة فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الحديث الطويل قال إنه عرضت علي الجنة وما فيها من النضرة والبهجة فتناولت قطفا من عنب لآتيكم به. النبي بيحبك وعاوز يجيب لك حتة من الجنة عشان تشتاق لها وتعمل لها. فتناولت قطفا من عنب لآتيكم به فحيل بيني وبينه. قالوا لا مش في الدنيا في الجنة بس. قال اسمع بقى ده الشاهد، قال النبي عليه الصلاة والسلام ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه. يعني قلت ما ينقص، ما ينقص خالص، كل ما بين السماء والأرض يأكلوا منه ما ينقص. ليه؟ كل ما تأكل واحدة تطلع واحدة ثانية أجمل منها بقدرة الله الذي بنى لك الجنة بك بإذنه سبحانه وتعالى. لكن أول شيء تأكله في الجنة، أول شيء تأكله في الجنة كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم على سؤال اليهودي في رواية ثانية سؤال عبد الله بن سلام كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن سلام قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول ما يأكله أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم لسه جاي المدينة فقابل عبد الله بن سلام عاوز يعرف النبي ولا لا، سأله فقال له ما أول شيء يأكله أهل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم زيادة كبد الحوت. زيادة كبد الحوت يعني الحوت عنده حتة كده جنب الكبد لوحدها كده منفردة متعلقة بالكبد وهي أطيب شيء في الحوت. دي اسمها تحفة أهل الجنة، يعني أول ما يدخل الجنة استقبال أرض الجنة تبقى خبزة بيضاء يتحط لك عليها حتة من زيادة كبد الحوت اتفضل استقبال، دي حاجة جميلة ربنا سبحانه وتعالى يستقبلك إن صحت اللفظة، يعني الله جل وعلا يستقبل هذا الوفد المقبل عليه كما قال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفد، وفد عظيم جاي والله جل وعلا يعطيه النزل الذي أعده له سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم عن ثوبان أن يهوديا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ أول حاجة ربنا يحييهم بها لما يدخلون الجنة إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم زيادة كبد الحوت. قال اليهودي فما غذاؤهم على إثرها؟ بعد كبد الحوت يأكلوا إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها. بقرة في الجنة كده بتاكل من ثمار الجنة، تبقى اللحمة شكله ايه؟ بتاكل من ثمار الجنة. اول ما تقول جنة يتبح لك البقر مخصوص، تفضل يا سيدي تفضل يا ولي الله كل. يذبح لهم ثور الجنة الذي يأكل من اطرافها. قال اليهودي فما شرابهم عليه؟ قال من عين تسمى سلسبيلا. قال اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم صدق، هذا في التوراة كذلك عندهم، وقال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. الثمرة بقى في الجنة التفاح في الدنيا له كم لون؟ احمر واصفر واخضر وايه في ايه في ايه واسود ولا ايه في اسود ثلاث لون احمر واصفر واخضر صح. التفاح في الجنة اقل نوع تفاح. قال ابن كثير ان الثمرة الواحدة في الجنة لتتفتق عن 70 نوعا من الطعوم والالوان. كل ثمر لها 70 طعم و70 لون. قال عبد الله بن عمرو بن عاص يطاف عليهم ب70 صفحة بس مجرد انا عاوز تفاح يجي لك 70 طبق تفاح. قال كل صفحة فيها لون غير لون الاخرى. فيها لون غير لون الاخرى. لون ثاني. هلو مختلفة. وانت تعرف تعدلي 30 لون. تعرف انت تعدلي 30 لون. 40 لون. تقول اخضر واحمر وازرق وتركب بقى بنفسجي وبمبي وبعدين يعني 30 لون. انما عشانها لما شاف شجرة اسمها سدرة المنتهى اللي بيطلع فيها خط الله شوكها ووضع ما كان كل شوكة ثمرة. النبي شاف شجرة سدرة المنتهى الثمار بس الوان عدد الوان الثمار بتاع شجرة واحدة بس سدرة المنتهى. في الصحيحين النبي قال فرأيت رفعت لي سدرة المنتهى فتفتقت عن الوان لا ادري ما هي. الالوان انا معرفهاش. معرفهاش النبي عليه الصلاة والسلام. تلك هي ثمار الجنة. يعطيها الله جل وعلا لتأكل بغير جوع. طب هتأكل لغاية انت. هتملى بطنك. وبعد ما تملى بطنك. في الزنق لا. ده انت عجب النبي وسيدنا ابراهيم بيكلمك قدامك وسيدنا عثمان حواليك. تروح فين وانت مكانك ازاي يعني قدام الناس؟ ده انت اول ما يطلع عليك زيادة الاكل هتتجشأ. عارف التجشؤ؟ التجشؤ ده هو ده نهاية الاكل. اول واحد يشم منك التجشؤ كأطيب ريح خرجت منك. يقول لك طب ما تاكل كمان عشان نشم الريح اللي وديك. يخرج عليك عرق. مفيش بقى النبي يجي يسلم عليك ولا حاجه يديك على الان. لا يقول لك انت كنت ايه النهارده يا زلمه ريحتك حلوه قوي العرق ده جميل قوي ما تزود العيار شويه في الاكل عشان الريحه تنتشر في الجنه كلها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن تفريغ الطعام في الصحيحين حديث ابي هريره قال عن اهل الجنه لا يبصقون ولا يمتخطون ولا يبزقون ولا يتغوطون ولا يبولون. فيش ضروب مياه. لا يتغوطون ولا يبولون. امال ايه؟ قال في صحيح مسلم حديث جابر ان اهل الجنة يأكلون فيها ويشربون. ولا يدخلون. ولا يبولون. ولا يتغوطون. ولا يمتغطون. فقال الصحابة يا رسول الله فهم بلو الطعام. ولا الطعام بروح فيه. احنا يعني باكل كله بروح فيه. فما بلو الطعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم جشاء كجشاء المسك. جشاء يبقى حديث قال جشاء وحديث قال اللي جاي ده بقى حديث صحيح البخاري ابي هريره قال النبي عليه الصلاه والسلام رشحهم المسك. العرق يطلع على جسمك مسك هو ده اللي بيخرج من الطعام. قال ابن قيم هذا وتفريغ الماكل منهم عرق يفيض لهم من الابدان كروائح المسك الذي ما فيه خلط غيره من سائر الالوان. نعم العرق في الجنه ونعم الجشاء في الجنة. طب نشرب. تشرب بقى. اشرب البحر. هتشرب من البحر. ايوه هتشرب من البحر. بجد. بس عندك بحر لبن. وبحر عسل. وبحر خمر. وبحر ماء لا يتغير. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في مسلم الامام احمد من حديث معاوية بن حيدة. وروى الترمذي كذلك وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر ثم تشقق الأنهار بعده. يعني في الأول إيه؟ محيطات. محيط لبن. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. يا رب نسألك من فضلك العظيم تشرب من بحار ثم أنهار ماء غير آس لا يركض لأنه بجري انت ساكن فوق الكورنيش والمية بتجري تحتك تجري من تحتهم الأنهار تجري تحتها الأنهار تجري من تحتهم الأنهار الأنهار بتجري تحتك فلا تتغير مفيش فيها شوائب الماء ما بتعكرش بيجري قدامك واللبن لم يتغير طعمه مش هيروح وهنا يبقى في طعم الزبادي لبن صافي. تخيل يا اخي غمض عينك وعيش كده ان انت قدام محيط لبن موج لبن ابيض صافي ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ والانهار في الجنه ملهاش جدار بتجري تحتك وسبحان من امسكها عن الفيضان مش هتغرق. قال ابن القيم انهارها في غير اخدود جرت ملهاش مجرى انهارها في غير اخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان عسل مصفى ثم ماء ثم خمر ثم انهار من الالبان. يا رب نسألك من فضلك في باب حرف الجنة تانية انهار تانية في الجنة غير الاربعة دول في النيل والفرات والسيحان والجيحان لو انت عاوز تشرب ويشتغل بقى انهار الدنيا اشرب وفي نهر بارق على باب الجنة وفي نهر الكوثر بتاع النبي لو زرت النبي هيكرمك النبي كريم عليه الصلاة والسلام وممكن تشرب من الآبار. احنا اتكلمنا عن في خيام تلاقي مثلا جنب الخيمة بئر كده في الجنة لا ده بئر ده لو انت خدت منه شوية صغيرين تحطهم على المحيط يبقى طعمه حلو. البئر ده العين دي خاصة بالمقربين السابقين انما اهل اليمين لهم البحار دي فلو حبينا نحل عيشة اهل اليمين تاخد شوية مية ورد تاخد شوية من البير بتاع السابقين تحطه على المحيط على النهر اللي داخل في قصر اهل اليمين يبقى النهر ريحة حلوة وطعم حلو وجميل. ثلاث آبار ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها يعني يمزج كان مزاجها كفور الابرار يمزج معهم من عين الكافور بتاعت مين؟ عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا حط لك الارض تتفجر لك وتشرب لو طرطش شوية مية من التفجر ده راح لأهل اليمين يحل حياتك. انت لو من مقربين تشرب صافي منها العين الثانية او البئر الثانية. قال تعالى ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيل يعني الثالثة ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. يبقى آبار او انهار او محيطات وتشرب خمرة صافية بقى زي ما ربنا قال خمر الدنيا فيها سفات طعمها وحش صح تحت الجنة لذة للشاربين. خمر الدنيا بتجيب صراع وتطير العقل بتجيب صراع وتسب العقل. خمر الجنة لا يصدعون عنها بتجيب صراع ولا ينزفون ولا تسب العقل. خمر الدنيا لونها وحش. خمر الجنة كما قال الله جل وعلا يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولهم على ينزفون. قال ابن عباس في الخمر اربع خصال السكر والصداع والقيء والبول فذكر الله خمر الجنة ونزهها عن تلك الفطال. خمر الدنيا ريحتها وحشة، خمر الجنة ريحتها مسك، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. يجي لك الخدام بتاعك في الجنة في صحتك يا سيدي، مجرد بس تشتهي خمر من الجنة تلاقي اللؤلؤ بتاع الارض بيجري عليك. ايه ده اللؤلؤ في الارض بيجري يقرب منك؟ ده الخدام بتاعك، انا جايب لك الخمر اللي انت عاوزها يا سيدي، يقول لك كده. ويطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب واباريق وكأس من معين. تاكل وتشرب، كل ما تاكل وكل ما تشرب يأتي النداء من ربك ينادي عليك، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. تاكل وتشرب تاني، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. يا إما تاكل بإيدك او بايدك تشرب او في اطباق وكبايات واواني. فاكرين لما كنت بكلمكم عن عيار الذهب والفضة والجنة قلت لكم عيار ايه؟ عيار ربان ده ازاز شايف اللي جواه صح؟ طب لو كباية فضة او ذهب شوف اللي جواه في الجنة، شوف اللي جواه مع انها ذهب وفضة بس شوف اللي جواه. يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين. يطاف عليه بآنية من فضة واكواب برضو من فضة، كانت ازاز قوارير من هي فضة ولا ازاز؟ لا هي فضة وذهب بس في صفاء الزجاج فضلا من الله جل وعلا. وانت في الجنة يا اخي الحبيب تتمتع وتأكل وتشرب وترى ما حولك من النعيم والملك الكبير الذي اعده الله جل وعلا لك، تريد ان تلبس دولاب هدومك في ايه؟ دولاب؟ مش محتاج دولاب، انت اللي انت عاوزه ينزل لك جديد يتفصل على جسمك. مجرد انك تشتهي طقم معين، لبس معين، ثياب معين، بدل ما تنزل عليك على قدك وانت قاعد تحت الشجره تنزل تلبسك. فضل لباس اهل الجنه قال تعالى: وجزاهم بما صبروا جنه وحريرا. من ايه؟ من حريق. سبت انت في الدنيا يجيلك في الاخره. قال تعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. وانت قاعد على الأريكة ينزل عليك الكساء وتنزل عليك الإسورة واللي انت قاعد عليه يتغطى. اوصف لك ايه؟ اوصف لك الكرسي اللي انت قاعد عليه، الفرشه اللي انت قاعد عليها. لا لا لا، اوصف لك اللي تحت. روح البيت كده ايه اللي بالقدر بتاعك؟ ايه كده من تحت ايه؟ كيك ومن فوق ستان حرير قطيفه من تحت يعني اقل ارض اهو. اللي انا اوصفه لك اللي ربنا اوصفه لك اللي تحت بس، اللي فوق انت ما تدريش بيه. انت لو قعدت عليه ممكن تزحلق، انما اللي فوق لا يوصف. قال تعالى: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. البطانة حرير، المستبرق الحرير قوي غير الحرير الثاني اللي هو اللي بتلبس انت بيه، حرير انعم بقى خالص. تعرف المنديل اللي انت بتنشي بيه في الجنة، المنديل اللي بتنشي بيه وترمي في الجنة لا يوصف. النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعد مع الصحابة يوما، فجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام بقطعة حرير أعجب الصحابة من رقتها ونعومتها. الصحابة أول ما شافوها استغربوا، إيه ده؟ وحديث رواه البخاري من حديث البراء بن عازب، أُتي للنبي صلى الله عليه وسلم بثوب من حرير فجعلوا يعجبون من حسنه ولينه. جميل جدا ولين جدا، عمر ما شافوا النعومة دي والجمال ده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا. المنديل بتاعه ده ما يجيش قدامه حاجة، المنديل اللي بيتهرب ولا يساوي حاجة ده بالنسبة له. المنديل بس تحلى فيها وانت قاعد كده على شجر الطوبة، البدلة اللي انت تلبسها وينزل عليك اسورة من ذهب او اسورة من لؤلؤ مرصعة من لؤلؤ، وينزل عليك اللباس الحرير بفضل من الله جل وعلا، والهدوم دي ما بتقدمش، بس انت عاوز تغير غير براحتك. ما اوعى تكون فاكر انك هتغير عشان اذنك او تقطعت، لا، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريره: من يدخل الجنه ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. الثياب ما بتبلاش، انت بتعوز جديد بس وخلاص كده بدون ما تبلى، مش عاوز تخفل مش هيخسر لك حاجه، ده انت مجرد تقعد تحت شجر الطوبه ينزل عليك التوب جاز. كما بيمثل الامام احمد من حديث ابي سعيد الخدري وصححه الشيخ البخاري في روايتين صحيحتين، قال النبي عليه الصلاه والسلام: طوبى لمن رآني وآمن بي. دول مين؟ صحابة. ثم طوبى، وفي رواية أخرى: ثم طوبى سبع مرات لمن آمن بي ولم يرني. يا رب اجعلنا منهم يا رب. قيل: وما طوبى؟ ايه طوبى؟ مش طوبى، لا طوبى. قال: طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام من أكمامها تخرج ثياب أهل الجنة. تقعد تحت شجرة بس كده ينزل التبن تفصل عليك، تفصل عليك من حرير، تنزل عليك أسورة لو ظهرت في الدنيا تطمس ضوء الشمس. هتلبس سلسلة وأسورة وذهب زي ما أنت عاوز، بس لو سبت في الدنيا، لو سبت في الدنيا. قال تعالى، وانت قاعد طبعا بقى قدامك كده على قاعد على الاريكه عباره عن السرير في الحجاز، السرير فوق الناموسيه، وقاعد قدامك اخوك في الجهه الثانيه، متكئين فيها على ارائك، متكئين على فرش بطائنه من الاستبرق، بينك وبينه سجاد مفروش ومخدات محطوطه، ممكن تبقى على الموضه لو انت عاوز دلوقتي الموضه اللي يحط المخدات على الارض، مش يحطها على الـ على الـ على الفوتيه، لا يحطها على الارض. انا داخل مره ازور واحد ليه تحط مخدات على الارض، فانا بطيب قلبي كده داخل بحسب الاوضه مش منظمه، وانا قاعد على البتاع واخد المخده حاططها فوق، قال لا سيبها سيبها. قلت له سيبها، طيب ماشي انا اسف. قال ازاي الموضه؟ في الموضه اللي تبقى على الارض. انا ما اعرفش، لما رحت بقى القنوات لقيتهم بيحطوا المخدات على الارض، عرفت بقى، ما انا فلاح جاي من ورا جاي، فعرفت ان الموضه نحط المخدات على الارض، ممكن تحطها على الارض لو انت عاوز. قال الله جل وعلا: فيها سرر مرفوعه ونماء واكواب موضوعه ونمارك مصفوفه وزرابي مبثوثه. النمارك اللي هي الوسائد محطوطه مصفوفه قدامك كده، والزرابي اللي هي الفرش السجاجيد. لا تقول لي بقى ان السجون ولا ماك ولا، لا، ده فرش ربانية. ربان البطانة من استبرق، والظاهر لا يعلمه إلا الله، على سر موضونة متكئين عليها متقابلين. انت قدام اخوك قاعد بتتكلم، الخدم بيلف حواليك، تحس ان اللؤلؤ طول ما انت قاعد كده برق يطلع من هنا وضوء يطلع من هنا. ده ايه؟ ده اللؤلؤ النور بتاعك، او النور بتاع اللي قاعد بابك، او النور بتاع الحريه يجي على اللؤلؤ يعكس، تحس ان ايه ده؟ ده افتتاح عوض الله ولا ايه؟ عاملين انوار كده لا لا لا، ده ربنا اللي عوض عليك، ده عوض الله. الله عوض، عوض صبرك وتعبك في الدنيا بنعيم الجنة. اي والله فضل الله عز وجل. وبعدين انت قاعد معاهم تاخد لهم جولة كده في مش في العين السخنة ولا في شرم الشيخ ولا، لا لا، تاخد جولة بالجنة مع مين؟ خد بإيدك كده سيدنا موسى، وتفسح كده مع سيدنا أبو بكر، وخد موعد كده مع سيدنا إبراهيم، وتفسح كده، وتروح بقى تقابل الكل في السوق. السوق في الجنة فيها سوق، أهو فيها سوق، بتجمع في أهل الجنة يوم الجمعة يتجمعوا سوق. يعني هتبيع وتشتري؟ اه، ده متعة التسوق بقى، متعة التسوق مع الصحابة مع الأنبياء مع المرسلين، تشتري ومن فلوس اللي انت عاوزه كله على طول. طب وبعدين بعد يوم طويل من المشي للسوق عاوز تاخد لك دش من العرق اللي تعبته والتراب اللي طلع؟ لا لا لا، ده انت ترجع لزوجتك اللي مستنياك هناك من حر العيد، تقول ايه الجمال اللي انت جبته ده؟ انت جبت الجمال ده منين؟ تقول لا، انا شويه تراب طروا عليا من السوق، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم من حديث انس: ان في الجنه لسوقا ياتيها اهل الجنه كل جمعه فتهب عليهم ريح الشمال فتطير عليهم من مسك الارض فيرجعون الى اهلهم فيقولون لهم: لقد ازددتم بعدنا حسنا، لقد ازددتم بعدنا حسنا، فيقولون: وانتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. ترجع لحريتها زادت جمال وزادت حسن، وهي اول ما تشوف تقول لك: ايه ده؟ انت جبت الجمال ده منين؟ تقول لها: شويه تراب طروا عليك. سنة عليه اثبت للسوق، مش بقى السوق بتاعنا، تفسح معاهم وتقعد تتكلم بقى مع الحاج ابراهيم الاستاذ محمد واخوك محمود اللي كان بيصليك يصلي، تقول له: دخلت الجنه ليه؟ يقول لك: دخلت الجنه. تتكلموا. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم، رحمنا وأعطانا فوق طلبنا، أكرمنا وأعطانا سبحانه وتعالى. وممكن كمان تبص على أهل النار عشان تحس بالنعمة اللي انت فيها، تكلمهم زي ما ربنا قال: واللي استهزأوا بك في الدنيا تضحك منهم يوم القيامة، إن الأبرار لفي نعيم على أرائك ينظرون، تعرف في وجوه نظرة النعيم، إلى أن قال تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فاذن مؤذن بينهم ان لعنه الله على الظالمين. تتمتع وانت قاعد بتتحرك رايح جاي وبتتكلم وبتروح، بقك مش واقف، بقك قاعد يقول: سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اكبر. هو في عباده في الجنه؟ لا لا لا، ده نفسك اللي داخل، ما تتعبش. قال النبي عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم عن جابر: يلهمون التسبيح والتكبير كما تلهمون النفس. ده نفسه تسبيح ربنا، ده نفسه تكبير ربنا. انا عاوز اكلمكم عن الحور العين، بس خايف اللي تحت يزعلهم، هكلمكم واجعل على الله وهقول لهم برضو لهم ايه. قال تعالى: اولا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذريتهم. معاك، ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فيكونهم وازواجهم. ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحضرون. معاك، لا غيرة في قلبها ولا تعب في نفسها فتتمتع وهي معك، والمرأة لآخر أزواجها في الجنة. المرأة لآخر زوج كان معها في الجنة، اللي بتحب زوجها ومات ولا حصل له حاجة تصبر لعز الجوز الجنة، وإذا الجوز الثاني تبقى هي الزوجة الثانية، كما فعلت أم الدرداء لما مات أبو الدرداء وتقدم لها معاوية بن أبي سفيان فأبى، فقيل له ولما؟ قالت لقد سمعت أبا الدرداء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة لآخر أزواجها، عشان تتمتع مع زوجك لحتى لو درجة عالية هيحدث فوق انت معاه، عشان كده لو زوجك أعينيه على طاعة الله واصبري معاه على طاعة الله وجهزي له طاعة الله، عشان لو انت قصرتي يسبق وياخدك من ايدك معاه، ياخدك من ايدك معاه فضلا من وجه العلا. اما الحور العين ده دول بقى جواز تاني، تعدد في الجنة. قال تعالى كذلك وزوجناهم بحور عين، حور يعني شديد بياض عينها، البياض شديد البياض، وقيل حور جمع حوراء والحوراء الذي يحار الطرف فيها، شوفها من جمالها عقلها يطير. عين أي واسعة العين، وهذا ممدوحا عند العرب. قال تعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب، كواعب يعني مواهب لم تتدل ثديهن لأنهن أبكار، كواعب أترابا في سن واحدة. تعاوز ايه؟ تحب سن ايه؟ 16 سنة 20 سنة اللي انت عاوز، السن كله زي بعض زي ما انت عاوز. وكواعب أترابا خلقهن الله جل وعلا خلقنا خاصا إنا أنشأنهن إنشاء فجعلنهن أبكارا عربا أترابا، أترابا في سن واحدة، إنما عرب يعني ايه؟ يعني تهنيك، عرب يعني لعوب، يعني تتغنى لك وتتغنج لك، تتغنى وتتغنج، غنوج الكلام الحلو وتسمعه منها وتتغنى تغني لك، سيبك من اللي تقول لك الركن البعيد الهادي سيبك منها وتسمعها في الجنة الحور العين بتغنيك، تقول لك زي ما النبي قال عليه الصلاة والسلام في غناء الحور العين كما روى الطبراني وابن عيينة في الحلية من حديث ابن عمر وصححه الشيخ الألباني، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهم بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط. إن مما يغنين من ضمن الغناء نحن الخالدات نحن الخيرات الحسان أزواج قوم الكرام ينظرن بقرة أعيان، وإن مما يغنين نحن الخالدات فلا يمتن نحن الآمنات فلا يخفن نحن المقيمات فلا يضعن. قال تعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ أبيض وصافي، بص لوشك في وشك لؤلؤ مكنون يعني ليك انت بس، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن، ما حد شافها وهي لم ترى أحدا سواك، ما شافتش إلا أنت. قال تعالى فيهن قاصرات الطرف، قصرت طرفها عينها عليك، وكذلك كسرت قلبها فلا تحب سواك، كسرت لسانها فلا تتكلم إلا معك. الله جل وعلا هيئها خلقا خاصا، ولهم فيها أزواج مطهرة، مطهرة من الحيض والنفاس، مطهرة من الكلام الخبيث، طهر الله قلبها ولسانها وعينها، طهرها الله جل وعلا. وأقل إنسان في الجنة له زوجتان من الحور العين، أقل واحد، زوجتين خاصتين نوع معين من حور العين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهن، تصبر عندنا ولا تنسوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم عن أبي هريرة أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة التمام، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكل واحد منهم زوجتان، دول بقى نوع خاص، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، من صفاء اللحم صفاء الجلد صفاء الأعصاب وصفاء الأورة، اللحم كله صافي، العظم قدامك أبيض ناصع من شدة الحسن، هذا طيب وكمال الحسن، هذا طيب وكمال الحسن، وهي مشتاقة إليك مش انت بس اللي مشتاق، ده هي اللي نفسها تقابلك. ولو زوجتك زعلتك في الدنيا هين عليها تقتلها عشان تتخلص انت منها وتقابلك. قال النبي عليه الصلاه والسلام، انا ما جبتش كلمه دي من عندي، هين عليها تقتلها مش من عندي، النبي عليه الصلاه والسلام يقول كما في حديث معاذ بن انس في المسند وروى الترمذي باسناد صحيح الالباني: لا تؤذي امراه زوجها في الدنيا الا قالت زوجته من الحور عين لا تؤذيه قاتلك الله، فانما هو دخيل عندك يوشك ان يفارقك الينا. احنا مشتاقين له، نفسنا يفارقك وجن، احنا اللي هنهنيه واحنا اللي هنفرحه واحنا اللي هنسعده واحنا اللي هنفزعه واحنا اللي هنلف بيه الدنيا كلها، هنلف بيه الجنه كلها، هنوريه متع عمره ما شافها. هي دي الحور العين، هي دي زوجتك. طب والمراه، والمرأة لا إيه؟ قال تعالى: ولكم فيها ما تشتهي، ليك اللي انت عاوزاه بس استريح، اللي انت عاوزاه في الجنة تخديد، كل أماني أهل الجنة متحققة، اللي انت عاوزه. فاكرين لما قلت لكم واحد كنت بكلمه عن الجنة فبيقول لي الجنة فيها فسيخ؟ قلت له فسيخ؟ قال لي اه فيه فسيخ. قلت له انت حاول؟ قال لي اه. قلت له ما فيها، كل أمانة للجنة موجودة. انت عارف في واحد في الجنة نفسه في عيل، عاش في الدنيا وما عندهش عيال، نفسه في عيل في الجنة، نفسه كده يشتال عيل، والأخت اللي اتحرمت نفسها تراب يعني تاخد عيل كده في حضنها وياكل قدامها ويكبر قدامها. اها، ربنا يديله الجنة ويديلها في الجنة عيل ازاي؟ طب وتاخد عيل ازاي؟ وتولده ازاي؟ ترضعه ازاي؟ اسمع النبي ليه عليه الصلاه والسلام كما راى الامام احمد والترمذي وابن حبان من حديث ابي سعيد الخدري وصححه الشيخ الالباني، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن اذا اشتهى الولد في الجنه، نصف عين، اذا اشتهى الولد في الجنه كان حمله ووضعه وسنه في ساعه واحده كما يشتهي. عاوز عين البطن تكبر وينزل ويرضع ويكبر في ساعة واحدة قدامك، يبقى عيل، يبقى بقى في سنك، بس انت نفسك في عيل خلاص، تاخد ايه نفسك فيه؟ فرحة ربنا بيفرحك وبيسعدك. انت عارف لو واحد فلاح دخل الجنة ونفسه يزرع، يزرع نفسه يزرع، يزرع في الجنة، يزرع اللي نفسه فيه. اسمع النبي عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس يحدث الناس وعنده رجل من الباديه، اعراب من الاعراب، الاعراب بتزرعهم في وسط الصحراء، يروح من الارض للارض للارض للارض وخلاص يتجول مع اغنامه. فالاعراب ده قاعد جنب النبي عشان النبي كلب، فقال النبي عليه الصلاه والسلام: ان رجلا من اهل الجنه استاذن ربه في الزرع، عاوز يزرع، استأذن أو الأطيار، استأذن ربه في الزرع، فقال أي الله عز وجل له: ألست فيما شئت أو فيما تشتهي؟ هو أنت اللي أنت فيه دون مش مبسوط به؟ مش دي اللي أنت مشتهيه واللي أنت تتمناه واللي أنت عاوزه؟ مش ده اللي أنت عاوزه؟ فيقول العبد: بلى بلى يا رب، صح، ده اللي نفسي فيه، لكن عاوزه، ولكن يا رب احب الزرع، انا عاوز ازرع يا رب احب الزرع. قال النبي عليه السلام: فبذر، فبذر يعني ايه؟ بسرعه ربنا اداله بذر حطها في الارض. قال: فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان امثال الجبال. حط البذرة على طول في نفح البصر، حط البذرة طلعت وكبرت ونمت واخضرت وبقت زي الجبال واتحصبت في نفح البصر. مش نفسك تزرع بس دول تعبك، قال النبي عليه السلام فبدر فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الجبال. فيقول الله تبارك وتعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. نفسك بالزرع أهو دمغه اشبعش. قال الأعرابي، الأعرابي بقى سامع النبي، الأعرابي بزرعش. قال الأعرابي والله يا رسول الله لا تجد، يعني اللي هو نفسه بالزرع ده، لا تجد إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك رسول الله. هذا الفلاح ده اللي عاوز زرع في الجنة هتلاقيه من قريش ولا من أنصار، إنما حيلة منك الزرع عليه الصلاة والسلام. فضحك النبي عليه السلام. تأكل تتمتع وتشرب ما تريد وتلبس ما تريد وتجلس على ما تريد وتزور ما تريد، لكنك وصف هذا النعيم كله تسمع صوتا جميلا من الملك كما ثبت: يا أهل الجنة لبيك ربنا وسعديك، يا أهل الجنة. ده صوت ربنا، ربنا صوت سمعوا، يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. قالوا ألم تبيض وجوهنا، ألم تنجينا من النار، ألم تدخلنا الجنة؟ فيقول بلى. فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أفضل من النظر إلى وجه الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهي الزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال تعالى ولدينا مزيد، رؤية وجه الله جل وعلا. فيطلع الله إلى عباده. قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس بينهم وبين النظر إلى وجه ربهم إلا أن يكشف الله جل وعلا عن وجهه رداء، رداء الكبرياء أو العزة. قال النبي عليه السلام اطلع الله أو يقول الله جل وعلا لأهل الجنة يا أهل الجنة كما في صحيح حديث أبي سعيد هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى، ما أدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار. فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون أفضل من ذلك. قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفي صحيح مسلم عن الصهيب قال تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا أي شيء أكثر من ذلك؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. ثم قرأ النبي قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هتشوف ربنا القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. تخيل بقى نفسك الله جل وعلا يطلع عليك بعد أن نادى عليك ليوفيك وعده وتنظر إليه ويقول السلام عليكم يا أهل الجنة سلام قولا من رب الرحيم. وبل يسلم عليك تقول له اللهم أنت السلام ومنك السلام، أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لن ترى ربك إلا بفرحة وسعادة. هل تضارون أو تضامون في رؤية القمر ليلة البدء أو رؤية الشمس ليس دون سعادة؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر أو كما ترون الشمس. مفيش ضم مفيش حزن، ترى الله جل وعلا فتنسى كل نعيم كنت فيه. كما قال ابن القيم أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيوان، وإذا رآه المؤمنون نسل لديهم فيه مما نالت العينان. والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن، والله لولا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت لذي العرفان. فترى ربك فلا تملك بعد أن يسلم عليك ربك وبعد أن تلهم التسبيح وبعد المتع كما بدأت في دخول الجنة بحمد ربك وأنت في الجنة بعد أن عشت كل النعيم يكون نهاية كلامك حمد ربك. قال تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله رب العالمين على أن ساق إلينا كلاما عن الجنة لنشتاق إليه، والحمد لله أن أتم علينا الكلام عن الجنة وأتم علينا هذه السلسلة الكريمة سلسلة النبأ العظيم. أسأل الله جل وعلا أن يتمم علينا بأن يجمعنا بكم مع نبينا صلى الله عليه وسلم ومع أمهاتنا وآبائنا وإخواننا وأحبابنا وأزواجنا وأولادنا وكل من كان له حق علينا مع نبينا في أعلى جنات الخلد. إن ولذلك ونعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبي محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى.